لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 24 لقاءاتنا في قراءة مباحث دلالات الألفاظ في كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى. فضل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما ورد من خطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد، لأنه من جملة من يتناوله اللفظ، وخروجه عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه، كالمريض والمسافر والحائض. ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس، وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث كأدوات الشرع، ولا يدخلن فيما يختص بالذكور من الأسماء كالرجال والذكور. فأما الجمع بالواو والنون في المسلمين وضمير المذكرين كقوله كلوا واشربوا، فاختار القاضي أنهن يدخلن فيه، وهو قول بعض الحنفية وابن داود. واختار أبو الخطاب والأكثرون أنهن لا يدخلن فيه، لأن الله تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميز، فما يثبته ابتداء ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه إلا بدليل آخر من قياس أو كونه في معنى المنصوص وما يجرى مجراه ولنا أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير. ولذلك لو قال لمن بحضرته ولنا أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير. وذلك لو قال لمن بحضرته من الرجال والنساء قوموا واقعدوا تناول جميعهم، ولو قال قوموا وقمنا واقعدوا واقعدنا عد تطويلا ولكنا. ويبينه قوله تعالى: قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وكان ذلك خطابا لآدم وزوجته والشيطان. وأكثر خطاب الله تعالى في لفظ القرآن بلفظ التذكير، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ويا عبادي الذين أسرفوا، وهدى للمتقين، وبشرى للمؤمنين، وبشر المخبتين. والنساء يدخلن في جملته، وذكره لهن بلفظ مفرد تبيينا وإيضاحا لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن، كقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وهما من الملائكة، وقوله: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقد يعطف العام على الخاص، كقوله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، والمال عام في الكل. هذه المسألة وهذا الفصل معقود في صنفين. الصنف الأول في المماليك، هل يدخلون في الخطابات العامة أو لا يدخلون فيها؟ من أمثلة ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. هل يدخل المملوك في هذه الآية أو لا يدخل فيها؟ واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين، وقد اختار المؤلف في أصل القاعدة أن المماليك يدخلون في الخطابات العامة المضافة إلى الناس والمؤمنين، استدل على هذا بأن اللفظ الشرعي الوارد بلفظ الناس والمؤمنين والأمة والمكلفين يشمل المملوك. وقد قدر المؤلف اعتراضا يقول بأن المملوك قد خرج عن بعض التكاليف من مثل وجوب الحج والجهاد، فهل يستدل بهذا على أن المملوك لا يدخل في الخطابات العامة؟ وأجاب بأن عدم دخول المملوك في هذه التكاليف إنما هو لمانع منع من دخول المملوك فيها، ألا وهو أن السيد يملك منافعه، فكان بمثابة أصحاب الأعذار الذين لم يشملهم التكليف لوجود مانع العذر من مثل المرأة الحائض والمريض والمسافر، لا تتوجه إليهم بعض الخطابات، ومع ذلك يدخلون في عموم النصوص الواردة بالتكاليف للمؤمنين والناس ونحو ذلك. ومن مسائل أو من ثمرات هذه المسألة مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، هل تشمل المملوك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأيضا قد يدخل بعضهم فيها مسائل الزكاة، إذا قلنا بأن المملوك يملك بتمليك سيده، فهل يدل هذا على وجوب الزكاة عليه لكوننا أثبتنا الملك له أو لا؟ الصنف الثاني ممن عقد هذا الفصل لهم صنف النساء، ومسائل دخول النساء في الخطابات العامة له عدد من المسائل. المسألة الأولى الألفاظ العامة التي لا يتبين فيها لفظ التذكير والتأنيث أو تكون شاملة للصنفين، فهذه الألفاظ تشمل النساء والإناث كما تشمل الرجال، لأن اللفظ عام. ومن أمثلته ألفاظ أدوات الشرط كما في قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الصنف الثاني من أصناف الألفاظ ما كان مختصا بالذكور من الأسماء، ومن أمثلته لفظ الرجال والذكور والفتيان والشيوخ، فهذا يختص بالإناث، يختص بالذكور ولا يشمل الإناث. ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه لفظ خاص بالرجال. وثبوت الحكم للنساء ليس من دلالة اللفظ، وإنما من الدلالة القياسية لكون العلة تشمل الصنفين. النوع الثالث من أنواع الألفاظ الجموع جمع المذكر السالم كلفظة المسلمين والمؤمنين ومثله أيضا يا بني آدم ومثله ضمير المذكرين واو الجماعة كما في قوله كلوا واشربوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهل يشمل الإناث أو لا يشملهن؟ وهذا الصنف على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما وجد معه دليل يدل على دخول النساء فيه، فحينئذ نحكم بدخول النساء. الصنف الثاني ما وجد معه دليل أو قرينة تدل على عدم دخول النساء في الخطاب، كما في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فحينئذ نحكم بأن النساء لا يدخلن فيه. النوع الثالث ما لم يقم فيه دليل بإثبات دخول النساء أو عدم دخولهن، هذا الصنف من الخطابات اختلف العلماء في دخول النساء فيه على قولين مشهورين. القول الأول أن النساء لا يدخلن في هذا النوع من الخطاب ما لم يقم دليل أو قرينة على خلاف ذلك، وقد نسبه المؤلف للأكثرين. استدل أصحاب هذا القول بأن المؤنث أو بأن النساء يذكرن بلفظ متميز، وقد يعطف الخطاب للإناث على الخطاب الموجه للذكور، كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، مما يدل على أن النساء لا يدخلن في لفظ المسلمين ابتداء إلا عند وجود دليل آخر من قياس أو كونهن في معنى المنصوص أو نحو ذلك. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن عطف النساء في مثل هذا الخطاب إنما هو من باب عطف الخاص على العام، وهو جائز في لغة العرب، قد ورد بعض هذا في كتاب الله عز وجل كما في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال من الملائكة، ومثله في قوله فيهما فاكهة ونخل ورمان، فإن الرمان جزء من الفاكهة، قد عطف على الفاكهة من باب عطف الخاص على العام. والقول الثاني يقول بأن النساء لا يدخلن في جمع المذكر السالم ولا في ضمير المذكرين، وقد نسبه المؤلف للقاضي أبي يعلى، وقد اختاره بعض الحنفية والظاهرية، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن العرب عند اجتماع المذكر والمؤنث تغلب التذكير مع شمول اللفظ للصنفين، كما أن العرب قد تغلب الظاهرة من الشيئين فتقول الأسودان للتمر والماء، وتقول القمران للشمس والقمر، ونحو ذلك. الدليل الثاني أنه لم يكن من عادة العرب في كلامها عطف النساء على الرجال، بل كانوا يكتفون بضمير المذكر في أغلب كلامهم. فلا يقولون قوموا وقمنا، واقعدوا واقعدنا، وإنما يكتفون بضمير المذكرين. الدليل الثالث أن كثيرا من الدليل الثالث أن قوله تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم ببعض عدو يشمل حواء زوج آدم، باتفاق أهل العلم، مما يدل على أن النساء يدخلن في ضمير المذكرين. الدليل الرابع أن أكثر خطابات القرآن تأتي بلفظ التذكير، وبالاتفاق تشمل النساء في قوله يا أيها الذين آمنوا وهدى للمتقين وبشرى للمؤمنين ونحو ذلك. فاتفاق العلماء على دخول النساء في مثل هذه الألفاظ دليل على دخول النساء في جمع المذكر السالم وفي ضمير المذكرين. وبهذا يتبين رجحان القول بدخول النساء في مثل هذه الألفاظ. ولما طلب النساء من النبي صلى الله عليه وسلم التنصيص عليهن ونزل قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، كانت قد نزلت بعد قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض مما يدل على أن النساء قد دخلن في ضمير المذكرين هناك وفي جمع المذكر السالم. وعلى ذلك لو وجد خطاب شرعي أو وصايا أو أوقاف بجمع المذكر السالم أو ضمير المذكرين فإن النساء يدخلن فيه. نعم. فصل. العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور. وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة لأنه يصير مجازا، وقد خرج الوضع من أيدينا ولا قرينة تفصل وتحصل فيبقى مجملا. ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات، وما من عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص عند اليسير، كقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وإن الله بكل شيء عليم. فعلى قولهم لا يجوز التمسك بعمومات القرآن أصلا، لأن لفظ السارق يتناول كل سارق بالوضع، فالمخصص صرف دلالته عن البعض فلا تسقط دلالته عن الباقي كالاستثناء. وقولهم يصير مجازا ممنوع، وإن سلم فالمجاز دليل إذا كان معروفا لأنه يعرف منه المراد فهو كالحقيقة. وقولهم لا قارنة تفصل قلنا ليس كذلك، فإنا إنما نجعل اللفظ مجازا بدليل التخصيص فيختص الحكم به دون ما عدا. هذه القاعدة تتعلق ب العام الذي دخله تتعلق بالعام المخصوص، هل يحتج به في بقية الأفراد التي لم يأتي دليل بتخصيصها أو لا؟ من أمثلته في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان، في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، ثم ورد التخصيص في حديث أحلت لنا ميتتان ودمان. فهل يصح الاستدلال بعموم لفظ الميتة لأنه مفرد معرف بأل الاستغراقية على بقية أفراد الميتات غير السمك والجراد، أو لا يصح أن يحتج بها في بقية الأفراد؟ ومثله ما ورد من تخصيص العمومات الأخرى، هل يستدل به على بطلان دلالة العام على بقية الأفراد لورود التخصيص عليه، أو نقول بأن الأفراد المخصوصة لها حكم الخاص وبقية الأفراد لها حكم العام؟ في تحرير محل النزاع قالوا بأن العام المخصوص على ثلاثة أنواع. النوع الأول العام الذي تم تخصيصه بلفظ مجمل، فإنه يتوقف في دلالته على العام أو على الأفراد حتى يأتي دليل يوضح المراد منه. ومثلوا لهذا بما لو قال اقتلوا المشركين إلا بعضهم، فإنه يتوقف في هذا في دلالة هذا اللفظ لورود التخصيص المجمل عليه. وإن كان التوقف إنما يكون في تخصيص المجمل إذا كان مقترنا بالعام، أما إذا كان العام ورد مستقلا ثم ورد دليل آخر تخصيص لمجمل فإنه لا التفت إليه. النوع الثاني العام المخصوص الذي ورد معه دليل يدل على الاحتجاج بالعام في بقية أفراده، فإنه يحتج به بالاتفاق. والنوع الثالث ما لم يقم دليل على حكم بقية أفراد العام التي ورد تخصيص الذي ورد تخصيص عليه. وقد ذكر المؤلف في هذه المسألة قولين: القول الأول بأن العام المخصوص لا يحتج به، ونسبه المؤلف لأبي ثور وعيسى بن أبان، وقد اختلف في حقيقة مذهبهم، هل هو خاص بما إذا كان المخصص منفصلا عن العام، أو يشمل العام المخصوص بمخصص متصل؟ أمثلة المخصصات المتصلة: الاستثناء والشرط والصفة. احتج أصحاب هذا القول بأن العام المخصوص لا يدل على بقية الأفراد على جهة الحقيقة ويصبح مجازا، فإذا أصبح مجازا لم يصح لنا التمسك به، لأنه لا يدل على استغراق جميع الأفراد لوجود التخصيص، ولا يوجد معنا دليل يبين لنا ما هي الأفراد التي تدخل تحت العموم والأفراد التي لا تدخل تحته. وأجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة. الجواب الأول: عدم التسليم بأن العام المخصوص يكون مجازا في دلالته على بقية الأفراد، بل الراجح أنه حقيقة في دلالته على بقية الأفراد غير المخصوصة، كما سيأتي في المسألة الآتية. الجواب الثاني: أن المجاز إذا قام الدليل عليه فإنه يجوز التمسك به وتبقى دلالته، خصوصا إذا كان معروفا، فإننا لازلنا نجد العرب يتكلمون بالمجاز ويحتجون به ويفهم من كلامهم معناه، الجواب الثالث: أن دليل المجاز إنما تعلق بالأفراد المخصوصة، وأما بقية الأفراد فإنه لم يتعلق بها دليل الخصوص الذي تستدلون به على أن اللفظ من الألفاظ المجازية. والقول الثاني في المسألة هو القول بالاحتجاج بالعام المخصوص في بقية الأفراد التي لم يخص حكمها من اللفظ العام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. القول الأول، الدليل الأول، الاستدلال بإجماع الصحابة فمن بعدهم، فإنهم لا زالوا يتمسكون بالعمومات المخصوصة في مواطن كثيرة. مما يدل على صحة الاستدلال بالعام المخصوص، فكثير من الأحكام قد ورد عليها تخصيص، كما في قوله وأقيموا الصلاة، فإنه ورد عليها تخصيص في الحائض والمجنون والصغير، وهكذا أيضا في قوله والسارق والسارقة، فهو لفظ عام ورد عليه تخصيص كالسارق مع وجود الشبهة، ومع ذلك بالاتفاق أنه يستدل بعمومه. الدليل الثاني لهم أنه يلزم على القول بعدم حجية العام المخصوص إلغاء دلالة العام، فإن أكثر العمومات ورد عليها تخصيص، فعلى قول المخالف يلزم إبطال دلالة ألفاظ العموم. وإن كان هذا الاستدلال فيه ضعف، فإن أكثر عمومات القرآن باقية على عمومها وشمولها لجميع أفرادها، والناظر في دلالة الآيات القرآنية في الألفاظ العامة يجد أن أكثر عمومات القرآن باقية على عمومها، لم يرد عليها تخصيص. الدليل الثالث لهم، قالوا بأن المخصصات المتصلة لا تخرج العام عن دلالته على بقية الأفراد غير المستثنات بالاتفاق، كما في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فإذا كان العام المخصوص بمخصص متصل حجة في بقية الأفراد غير المخصوصة بالاتفاق، فهكذا بقية العمومات التي ورد عليها تخصيص بمخصص منفصل. بهذا يتبين رجحان قول الجمهور في حجية العام المخصوص، سواء كان تخصيصه بمخصص متصل أو بمخصص منفصل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإليك. يعني لو نظرت إلى العمومات التي في القرآن وجدتها باقية على عمومها، الحمد لله رب العالمين، عالمين باقية على عمومها ولا تم تخصيصها؟ باقية. صراط الذين أنعمت عليهم، الذين باقي على عمومها، غير المغضوب عليهم، المغضوب باقي على عمومها، ولا الضالين باقي على عمومها، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين باقي على عمومها. وهكذا عمومات، أكثر عمومات القرآن باقية على عمومها، لم يرد لها تخصيص. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير.